في 4 أيام سواء للسائلين، فخلقت الأرض وما فيها من شيء في 4 أيام، وخلقت السماء في 2 يوم. وقوله عز وجل: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله سميعا بصيرا، فإنه عز وجل نحل نفسه بذلك، أي وصف، ولم ينحله أحدا غيره، ولم ينحله أحد في ألف بعد الدال، في ألف بعد الدال أحدا، ولم ينحله أحدا غيره. وكان أي لم ين أي ولم أي يزل وكان أي لم يزل كذلك. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما للسائل: احفظ عني ما حدثتك، واعلم أن ما اختلف من القرآن أشباهه ما حدثتك، وأن الله عز وجل لم يرد شيئا إلا وقد أصاب به الذي أراد، ولكن الناس لا يعلمون، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كل من عند الله عز وجل. رواه جماعة عن فراغ، ورواه مطرف عن المنهال بن عمرو، وحديث زيد بن أبي أنيسة. هذا الباب أورده الإمام بن منده رحمه الله تعالى في مساق إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق الكون وأبدعه ونشأه، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحق شيئا. وبدأ هذا الباب بذكر الآيات التي تؤكد أن الله هو الذي خلق الخلق وخلق الكون، وأنه هو خالقه، وأن بدء أو خلق يعني إعادة الخلق أهون على الله تعالى من بدء الخلق، فأنه قادر على الخلق وإعادة الخلق مثل الخلق الأول، وأن مسألة أنه أهون يعني هذا حسب ما يراه المخلوقون، ولا ينبغي لهم أن يتصوروا بأن إعادة الكون أصعب على الله من بداية خلقه، بل البداية والإعادة كلها تحت قدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. فذكر الآية الأولى، اقرأها. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا أول شيء، أن خلق السماوات والأرض، لأن كل من السماوات والأرض تحتوي وتشتمل على عجائب وآيات، وخلق الإنسان وإن كان أيضا يشتمل على آيات وعلى صنيع وعلى دقائق موجودة في خلقه، لكنها مهما عظمت وكثرت فهي ليست بأكثر من خلق السماوات وما فيها، ومن خلق الأرض وما فيها، بدليل أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها ودحاها وملأها في يومين، وكان مجموع الأيام التي خلق الله فيها الأرض وما فيها وما تشتمل عليه 4 أيام، وأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات في يومين، لأنه لما خلق الأرض في يومين استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات في يومين، ثم كمل خلق الأرض في يومين، وهذا ما ذكره سبحانه وتعالى في سورته فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العرش ذلك رب العالمين. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، لكن قبل هذا قال أنه خلق الأرض وقدر ما فيها من أقوات وكذا في يومين فقضاهن في 4 أيام ثم استوى إلى السماء. والشاهد أنه مع ذلك خلق الإنسان بأن قال له كن فكان، فخلقه، ولهذا قال إن خلق السماوات والأرض أنها أعظم عند الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذا ما جاء في هذه الآية، والتي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وخالق ما في الكون. نعم. الآية الثانية: وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. وقوله خلق السماوات والأرض بالحق، وهذا دليل على أن فعل الله سبحانه وتعالى وملك الله سبحانه وتعالى وما أجرى فيه كله بالحق، لأنه سبحانه وتعالى أظهر للمخلوقات عظمته ومكانته ونزاهته سبحانه وتعالى، حتى إنه لما كلفهم بالعبادة كان تكليفه لهم بالعبادة عن حق. نعم. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. نعم، إنما خلق هذا سبحانه وتعالى بالحق وبالجد وبالقدرة وبالتدبير، وليس في ذلك لعب أو عبث، بل أراد أن يعبد سبحانه وتعالى ويعرف فخلقها بالحق. نعم. وقال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني أنه سبحانه وتعالى قبل أن يفصل خلقها أوجدها جملة، ثم فصل خلقها فأخرج السماوات وكون الأرض وأوجد في الأرض ما فيها من مخلوقات، كل ذلك اهتماما وعناية منه سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات. وإلا إن الكون كان قبل تفصيل السماوات والأرض كان جملة واحدة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. تفضل. ثم قال أخبرنا أبو عبد، وبعد أن أنهى ذلك وذكر مجمل هذه الآيات التي تدل على عظمته سبحانه وتعالى وعلى اهتمامه وعنايته وتقديره لمخلوقاته، أراد أن يبين أن هذا القرآن الذي تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، وأنه كلام حق، وأنه لا تناقض فيه ولا مرية فيه ولا شك فيه، وأن ما جاء من آيات ظاهرها أن بعضها يختلف عن بعض، أن هذه الآيات التي هذا ظاهرها هي في الحقيقة غير متعارضة ولا مضطربة ولا متباينة، بل يشرح بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان ترجمان القرآن والله سبحانه وتعالى ألهمه التأويل والتفسير، عرف هذه المواطن وظهرت له، ولذلك أجاب من زعم أن في كتاب الله اضطرابا أو في كتاب الله اختلاف، بل إن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لما كان من عند الله لم يكن فيه هذا الاختلاف، وما جاء في ظاهره من اختلاف هو في حقيقته ليس اختلاف، وإنما هو محمول على وجوه ومحمول على مواقف ومحمول على منازل ومحمول على معاني يكمل بعضها بعضا. وهنا يذكر أهل العلم أن هذا الذي عرض لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وطرح عليه هذه الأسئلة إنما هو كان نجد الحروري، وهو من أول من عرف عنهم أصحاب هذا المذهب الأزارقة، طائفة من الخوارج ظهرت في أيام علي رضي الله تعالى عنه، وفي أيام علي رضي الله تعالى عنه، وادعت أنها تعرف وعندها من العلم ما لا ليس موجودا عند غيرهم، ولذلك بدأوا يشككون الناس في نصوص القرآن. ولما أرسلوا لعلي رضي الله عنه يريدون مناقشته ومباسطته في هذه الأمور، أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وأوصى عبد الله بن عباس بأن يعني يناقشهم ويناقشهم في هذه الأمور ويبين لهم وجوه الاختلاف ويرد عليهم شبههم، عسى الله أن يهديهم. وكثير منهم رجع عما كان قد أشكل عليه وعما كان قد اشتبه عليه، وبعضهم ما زال مصر على ما في نفسه وما في رأيه، وعرفهم أهل العلم وبينوا شبههم وردوها عليهم ووصفوهم بأنهم هم طائفة الخوارج الذين أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأنهم يكونون في هذه في آخر الزمان بالنسبة له صلى الله عليه وسلم في آخر زمانه أو في آخر زمان أصحابه رضوان الله عليهم، وأنهم وإن اتصفوا ببعض الصفات لكنهم حدثاء الأزمان وصغار العقول وتأخذهم الشبه، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن لا يبقوا حتى يفتنوا الناس وليحصدهم المسلمون درءا لفتنتهم. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن معروف نافع هو نجدة الحروري نافع ابن الأزرق هو رئيس الطائفة الأزارقة الخوارج. نعم. وقد يكون نجدة هذا منهم أو لقب لهم لقب لنافع ابن الأزرق. نعم. اقرأ لعله يبينه ويشرحه. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن معروف الصفار الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن زيد بن أبي أنيسة أنيسة. نعم. عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الرجل علقوا على أنه هو نافع بن الأزرق ولا ما ذكر ماذا قال في الهامش؟ الهامش ما ذكر الرجل. طيب سيأتي ذكره على كل حال. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، يعني أنها نصوص ظاهرها التعارض والتناقض. نعم. قال وقد وقع ذلك في صدري. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتكذيب؟ يعني هل أنت بهذا تكذب ما جاء به القرآن؟ فلم يجرؤ أن يقول إنه تكذيب، قال لا بل إنه أمر مختلف عليه. نعم. 105. قال لا ولكن اختلاف. قال فهلما ما وقع في نفسك من ذلك؟ فقال أسمع الله عز وجل يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني هذا جاء ذكره في القرآن عندما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الدنيا عند تغيرها وانتهائها وانقضاؤها وقيام الساعة، حيث تأخذ الناس فلا يتمكن أحد منهم أن يسأل الآخر ولا يتمكن أحدهم أن يدعي أنه ذو نسب أو يذكر له نسبا، بل إن الناس تأخذهم الساعة وتهلكهم عن جميعهم، ولذلك لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لكن أخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعد صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.